إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فحديثنا اليوم عن أمر عظيم وخلق كبير من أخلاق الإسلام حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وجعله النبي عليه الصلاة والسلام من الأصول العظيمة في أخلاق المسلمين ابتدأ دعوته يوم بعثه الله عز وجل إلى العرب في جاهلية وشر بالحث على هذا الخلق العظيم والأمر به واشتهر عنه صلى الله عليه وسلم الوصف بهذا الخلق الجليل الكبير هذا الخلق هو الأمانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الناس بحفظ الأمانات ومن قبل أمرنا الله عز وجل بأداء الأمانات في آية من آيات القرآن الجامعة فقال سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا فهذه الآية واحدة من أجمع آيات القرآن أمر الله عز وجل في أولها بأداء الأمانة فقال سبحانه وتعالى إن الله يأمركم وهذه جملة اسمية تفيد تأكيد هذا الأمر وتقرره كما أن الله عز وجل ابتدأ هذه الجملة بإن التي تؤكد معنى الجملة تأكيداً آخر ثم أسند الله عز وجل الأمر إلى نفسه الشريفة وصرح باسمه الجليل العظيم فقال إن الله يأمركم فلم يسند الله عز وجل الأمر بأداء الأمانة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى جبريل ولم يأمر به أمراً مطلقاً أضمر الآمر فيه كما جاء في قول الله رب العالمين وأقيموا الصلاة فالله عز وجل في هذه الآية أمرنا بإقام الصلاة ولكن الآمر مضمر فيها أي غير ظاهر في اللفظ وذلك للعلم به أما في قوله تعالى إن الله يأمركم فالله عز وجل بيّن في هذه الآية أنه هو الآمر جل في علاه ولم يقل إن ربكم يأمركم إنما قال إن الله لإشعار العبد بأن أداء الأمانة عبادة يجازي عليها الله عز وجل العبد إن أداها كما أمر. فقال تعالى: إن الله يأمركم، والأمر هنا جاء بصيغة المضارع ليدل ذلك على التجدد والاستمرار، أي أن هذا الأمر بأداء الأمانة باق ما بقيت السماوات والأرض، يتجدد بتجدد الأمانات وتغير الأشخاص وتغير الأزمان، فكلما تجددت الأحوال تجدد الأمر بالأمانة. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا، والأداء هو توفية الحق إلى صاحبه كاملاً، أي إذا أردت أن تكون مؤدياً لشيء فلا بد أن تعطيه لصاحبه كاملاً من غير بخس ولا نقص. تأمل في هذا السياق وفي هذا الكلام الجليل الذي يحمل في طياته معان عظيمة جليلة. يقول جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا، ثم قال: الأمانات. والله عز وجل لم يقل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة بالمفرد، إنما قال: الأمانات بالجمع، ليعم ذلك جميع الأمانات. فدين العبد أمانة، صلاتك أمانة، وصيامك أمانة، ووضوءك أمانة، وزكاتك أمانة، وصدقتك عن نفسك ومالك أمانة، وصلتك للرحم أمانة، وأداؤك للميزان بالحق والعدل أمانة، وأداؤك للكيل بالحق والعدل أمانة، وإتقانك لعملك الذي تؤجر عليه أمانة، وحضورك في عملك أمانة، وكل ما يفعله العبد في حياته بينه وبين الله من عبادة فهو أمانة، وكل ما يفعله بينه وبين الناس فهو أمانة. فلذلك جمع الله لفظ الأمانة فقال: الأمانات، لأجل أن يعم الأداء كل هذه الأمانات، فيجب عليك أن تؤديها كاملة موفاة لربك جل وعلا عبادة ودينا، وللناس أخلاقا ومعاملة. إذا أردت النجاة والسلامة فهذا سبيل النجاة. ألم ترى كيف جمع الله عز وجل كل شيء يقع في حياة العبد منه وله وإليه في هذه الكلمة القليلة الصغيرة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. لأجل هذا أضاف الله تعالى الأمر إلى ذاته الشريفة باللفظ المظهر في الجملة للمضمر، لأن الأمر جلل ولأن الخطب عظيم. فلأجل هذا بيّن لنا جل في علاه أنه هو بنفسه الذي أمر بأداء هذه الأمانات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولم يقل ربك جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات وسكت، إنما قال: إلى أهلها، أي إلى أرباب هذه الأمانات وإلى أصحابها الذين يجب أن تؤدى الأمانات إليهم. فينبغي للمسلم أن يكون حريصاً أن يؤدي كل أمانة إلى أربابها وأصحابها كاملة يوفيها كما أمره الله عز وجل. فينبغي أن تؤدي لولدك أمانة تربيته وأمانة الإنفاق عليه من المال الحلال، ينبغي أن تؤدي لزوجك أمانة الحفاظ عليها وعلى عرضها والإنفاق عليها من المال الحلال، ينبغي أن تؤدي لوالديك أمانة البر والرحمة والحنو والعطف كما أمرك الله عز وجل. ينبغي أن تؤدي لعملك الأمانة كما أمرك الله جل وعلا، فلا تغش ولا تخون ولا تأخذ الرشوة ولا تفعل هذه الأفاعيل المنكرة. ينبغي أن تؤدي الأمانة إلى جيرانك بحفظ حق الجار وصيانة عرضه وسره، فإن الجار غالباً ما يطلع من جاره على بعض الأمور، فيسمعه أحياناً مغضباً ربما سب أو شتم، ويسمعه أحياناً راضياً ربما أخطأ في رضاه وفرحه، ويسمعه أحياناً ويراه أحياناً. فمن حق الجار أن تؤدي الأمانة إليه بأن تحفظ سره ولا تنشره في الناس. من الأمانات التي يجب على المسلمين أن يراعوها المجالس، وقل من يراعي أمانة المجلس في هذا الزمان. اسمع إلى تعاليم رسول الله، وإلى عظمة هذا الإسلام العظيم، وإلى تلك الأخلاق والآداب التي لا تراها في قانون أو دستور. أقول لك هذا وأنا قرير العين مطمئن القلب عن ثقة ويقين، أن ما في تعاليم رسول الله وما في سنته وهديه وخلقه من مبادئ وتعاليم لا يمكن أن ترى له نظيراً في قانون أو دستور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانات. ما معنى المجالس بالأمانات؟ معنى هذا أنك قد تجلس مع رجل في يوم من الأيام، أو رجلين، أو ثلاثة، أو خمسة، أو عشرة، تتحدثون معاً في أمر من الأمور. طالما أن هذا الرجل دعاك إلى بيته، ولما دخلت أغلق عليك باباً، فهذا معناه أن ما دار بينكما من حديث فهو أمانة لا يجوز لك أن تنقله لأحد من الناس. لو أن رجلاً دعاك فقال لك: تعال أريد أن أخبرك أمراً أو أستشيرك في شيء، ثم أخذك بعيداً عن الناس، تقفان بعيداً عمن يسمعكما، فهذا الحديث أمانة ينبغي عليك أن تصونه، حتى وإن لم يقل لك القائل هذا الكلام لا تخبر به أحد. فإذا علمت من حاله ومن فعاله أنه لا يريد منك أن تخبر الناس، فلا يجوز لك أن تخبر أحداً بكلامه، فهذه أمانة ائتمنك الله عز وجل عليها. وتضييع الأمانة من الذنوب العظام الكبار كما سأبين لك هذا بعد إن شاء الله. إياك ثم إياك أن تضيع أمانة ائتمنك الناس عليها، فالناس إن ائتمنوك على أسرار بيوتهم، أو ائتمنوك على دواخل أمورهم، أو ائتمنوك على أموالهم، أو ائتمنوك على أعراضهم، كأن يقص عليك رجل خطأً وقعت فيه ابنته، أو وقعت فيه امرأته، أو وقعت فيه أخته، أو وقعت فيه أمه، إذا قص عليك هذا القصص يريد منك أن تنصحه، أو يستشيرك ما يصنع، أو يبث لك همًا ملأ قلبه فما عاد يقدر أن يتحمله، يريد أن يبثه بثًا حتى يستريح من حمله وعبئه، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فإذا أتمنك على عرضه فإياك إياك أن تبث هذا الأمر إلى الناس بثًا صريحًا، أو بالإيماء والتلميح، أو بالإشارة والتلويح، إياك أن تصنع هذا. فالأمانة أمرها جلل، ومما يأتمن الله تعالى العبد عليه أن يكون مسؤولاً عن رعية يسترعيه الله إياها كزوجته وأولاده، أو لا يسمعه في عمله، أو يسترعيه الله رعية أكبر وتكبر الرعية وتعظم حتى لربما يسترعيه الله أمة كاملة من الناس. فهذه أمانة شديدة ثقيلة صعبة لا يعرف صعوبتها إلا من يوقن أنه سيلقى الله يوما فيسأل عما ائتمنه الله عز وجل. فيا عباد الله، لا ينبغي للعبد أن يضيع الأمانة. إن سمع الرعية وطاعتها لولي الأمر أمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الغدر أن يغدر الراعي بالرعية أو تغدر الرعية بالراعي. فلا ينبغي لك أن تخون العهد والبيعة الذي بينك وبين ولي الأمر المسلم. فمقتضى هذه البيعة أن تسمع له وتطيع في المعروف. فهذه أمانات وكلها الله تعالى للناس ثم تركهم وأعطاهم الخيار، إن شاءوا وفوا بالأمانة، وإن شاءوا ضيعوا وغدروا وخانوا وغشوا. ولكن العبد يوم القيامة سيرى عاقبة ما صنع من غدر أو وفاء. إن وفى سيرى عاقبة الوفاء، وإن غدر وخان سيرى عاقبة الغدر والخيانة يوم القيامة. أداء الأمانة إلى أهلها من أفضل وأجل الصفات. لأجل هذا وصف الله عز وجل بها أشرف ملائكته وأفضل ملائكته جبريل عليه السلام، فقال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين. فالله عز وجل وصف جبريل بالأمانة لأن الأمانة من أفضل وأخير وأحسن الصفات. لأجل هذا وصف الله تعالى بها أشرف ملائكته جبريل عليه السلام، فقال عز من قائل: نزل به الروح الأمين. ووصف الله عز وجل بالأمانة أشرف ولد آدم الأنبياء والمرسلين. فإذا قرأت في سورة الشعراء سترى الأنبياء الذين ذكر الله تعالى قصصهم في هذه السورة أنه قال عز وجل عنهم، عن كل رسول منهم، أنه قال لقومه: إني لكم ناصح أمين. فالأنبياء كلهم وصفهم الله عز وجل بالأمانة وسماهم أمناء، وهذا لعظم منزلة هذا الوصف ولعظم منزلة الموصوفين به. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيد الأمناء وهو أشرف الأمناء صلى الله عليه وسلم. ولا يدل على ذلك أكثر من أنه صلى الله عليه وسلم كان يلقب في العرب قبل النبوة بالصادق الأمين. فهذان الوصفان وصفه بهما العرب قبل نبوته، ولم تزل الأمانة من صفته، ولم يزل الصدق من صفته إلى أن توفاه الله جل وعلا. بل إن العرب إذا أرادوا أن يفردوا وصف رسول الله، أن يصفوه بكلمة واحدة، وصفوه بالأمين فقط. ومما يدل على هذا ما ذكره ابن هشام في سيرته أن العرب لما بنوا الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اكتمل بناؤها وقد تشارك في بناؤها قبائل العرب جميعا، ثم لما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود، فإن الحجر لا يضعه إلا شخص واحد، فمن ذا الذي يشرف بأن يضع الحجر الأسود في موضعه من الكعبة؟ فلا يزال الناس يتحدثون أن واضع الحجر في موضعه هو فلان، فاختلفت قبائل العرب من يضع الحجر الأسود ومن أي قبيلة يكون، ثم هم بعضهم ببعض وكادوا أن يقتتلوا وأن تقع بينهم حرب عظيمة. ثم قال بعضهم لبعض: احتكموا لأول داخل إلى البيت الحرام من باب الصفا، فرضوا بذلك، فكان أول داخل سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله عليهم من هذا الباب، ثم أخبروه بما وقع بينهم، فقال لهم: ائتوني بثوب كبير يشبه الملاءة. فجاءوا له بهذا الثوب، فحمل الحجر فوضعه في وسط الثوب، ثم أمر قبائل العرب أن تأخذ كل قبيلة بناحية من هذا الثوب، ثم أمرهم جميعاً أن يحملوا الحجر معاً، فحملوه ومضوا به إلى الكعبة. فلما جاء الحجر أن يوضع، حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه بنفسه هو في كبد البيت الحرام والكعبة المشرفة صلى الله عليه وسلم. العرب لما اختلفوا هذا الخلاف ودخل عليهم رسول الله من باب الصفا، قالوا: قد جاء الأمين. قالوا: قد جاء الأمين، أي لما وصفوه بوصف واحد يصفوه بصفة الأمانة، يقول: قد جاء الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم. فالأمانة أن يوصف الرجل بأنه أمين، يؤدي الأمانة والحقوق إلى أهلها، هذا من خيرة صفات الرجال، ومن أحسن ما يوصف به الرجل، ومن أحسن ما توصف به المرأة، ومن أحسن ما يوصف به ملائكة الله جل وعلا. فكل عاقل يحب أن يوصف بأنه أمين، لأن هذا الوصف من خيرة الصفات، ولأنه من علامات الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الحق عند الله. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فإن رأيت الرجل يؤتمن على الدماء فيؤدي حقها، يؤتمن على الأموال فيؤدي حقها، يؤتمن على الأعراض فيؤدي حقها، فاعلم أن هذا من خيرة الأمناء، واعلم أن هذا من المؤمنين الكمل عند الله رب العالمين. زوجتك في بيتك أمانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله. فالمرأة أمانة عند زوجها، لا تفعل بها إلا ما تحب أن يفعل بابنتك، لا تفعل بها إلا ما تحب أن يفعل بابنته، وهي أمانة ستُسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة. وليس معنى هذا أن تترك لها الحبل على الغارب وأن تطيعها في كل ما أرادت، فما أفسد الدنيا ولا أفسد الملك كما قال المؤرخون إلا طاعة الرجال للنساء. يقول المؤرخون: جل الممالك التي فسدت وأسقطت ما أسقطها إلا ضعف ملوكها أمام نسائهم وطاعة الملوك للنساء. فلا يعني أن تكون الزوجة أمانة في يده أنك تتركها تفعل ما تريد وتأتي ما تشتهي، لا، إن الأمانة أن تحافظ عليها، فلا تظلمها بقول ولا فعل، ولا تعنها على حرام، ولا تدعها تفعل الحرام، ولا تكن لها مطواعاً إنما إذا أردت أن تستشير وتطيع فاستشر عقلاء الرجال، ولا يمنع هذا أن تستشير الزوجة أحياناً إن رأيت فيها عقلاً وفطنة، ولكن عليك أن تعلم أن إسراف الرجال في طاعة النساء أفسد فساداً عريضاً عظيماً في الدنيا. ولا ترى بيتاً للرجال فيه كلمة ولهم فيه مكانة، وترى المرأة لها قدرها الذي لا تتعداه إلا وترى في هذا البيت قيماً وأخلاقاً وفضائلاً. وانظر بعينك في الناس سترى هذا معلوماً بيناً. على أي حال، الله جل وعلا أمرنا أن نؤدي الأمانات، وأمرنا أن نحفظ الأمانات، وزوجتك وابنتك وابنك كل هؤلاء أمانة في عنقك يوم القيامة، سيسألك الله عز وجل عنهم: هل ربيتهم على الكتاب والسنة، على الأخلاق الصالحة؟ هل ربيتهم على قيم الإسلام، أم تركتهم للإنترنت يربيهم على ما شاء أن يربيهم؟ تركتهم تأكلهم سباع البشر، فهذا يبث فيهم فساد، وهذا يغرس فيهم ضلال. تركتهم يبث الناس فيهم ما أرادوا، ويبث الإنترنت فيهم ما أراد. تركتهم حتى ضاعوا، وسيسألك الله عز وجل عن ضياعهم يوم القيامة، لأنهم أمانة في عنقك. فيا عباد الله، من الواجب على العبد أن يؤدي الأمانة التي وكلت إليه كما أمره الله عز وجل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فالأمانة مفهومها واسع عظيم. فالرجل إذا خرج من بيته يتركه لزوجته أمانة، فعرضها أمانة، ومال زوجها أمانة، وأولاده أمانة في عنقها. يا ويلها إن خانت هذه الأمانة. وعمل الرجل في مكانه الذي يعمل فيه أمانة لا يكون كسبه حلالاً حتى يؤدي هذه الأمانة على الوجه الذي اتفق وتعاقد عليه مع أصحاب هذا العمل. فانظر في من تعمل عنده أو معه، ماذا اتفقت معه حين عملت؟ فأدي الأمانة على ما على وفق ما اتفقت معه، وإلا فقد ضيعت الأمانة وأدخلت في كسبك مالا حراما. فالأمانة مفهومها واسع عظيم. ولعظم هذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم من أول الإسلام يوصي أصحابه بأداء الأمانة. فقد جاء في حديث عبد الله بن عباس عند البخاري وغيره أن أبا سفيان لما رحل إلى الشام في تجارة، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً إلى هرقل عظيم الروم يدعوه فيه إلى الإسلام، قال: هل هاهنا من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي أحد؟ فقالوا: نعم. فجاء أبو سفيان ومن معه من القافلة، فوقفوا بين يدي هرقل في قصر وملك له مهابة عظيمة شديدة. فوقف أبو سفيان بما له من ذكاء وعقل أمام هرقل عظيم الروم بما له من ملك وبطش وقهر وعقل. وقف هذان الرجلان يسأل ملك الروم ويجيب سيد العرب أبو سفيان. فمن جملة ما سأله ملك الروم وأبو سفيان يومئذ كافرا قال له بماذا يأمركم هذا النبي؟ فقال أبو سفيان يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن ندع ما كان يعبد آباؤنا من الأوثان ويأمرنا أن نقيم الصلاة ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف وأداء الأمانة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الأمانة مع الأمر بإقامة الصلاة، قرن الأمرين معا، وهذا لعظم منزلة الأمانة وأدائها عند الله. ومما يؤكد ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأمرنا. بماذا كان يأمرهم في كل خطبة وفي كل جمع اجتمعوا فيه؟ ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأمرنا بالوفاء بالعهد. فأداء الأمانات ومنها العهود التي عاهدت الناس عليها من أجل أوامر الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع تذكير أصحابه بالوفاء بالعهود وأداء الأمانات. واعلم عبد الله أنك إن ضيعت الأمانة فقد ضيعت عظيما، وعرضت نفسك لغضب الله جل وعلا ولخسارة عظيمة. اسمع لما رواه البيهقي في سننه عن عبد الله بن مسعود بإسناد حسن ثابت قال: الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب كلها إلا الموت. في سبيل الله يكفر جميع الذنوب إلا ذنبًا واحدًا، ما هو؟ قال عبد الله بن مسعود: الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقول الله، لا يقول له ملك من الملائكة، إنما الذي يخاطبه هو الله، يقول الله له أدِّ الأمانة، فيقول العبد أدِّ أمانتك، فيقول العبد لربه: يا رب وكيف أؤدي الأمانة وقد ذهبت الدنيا، ذهبت الدنيا بكل ما فيها، فأين الأمانة حتى أؤديها؟ فيقال للملائكة: انطلقوا به إلى الهاوية. عرفت رجل مات في سبيل الله شهيدا ينطلق به يوم القيامة إلى جهنم والعياذ بالله. لما؟ لأنه ضيع الأمانة، وكلت إليه أمانات فأضاعها وأكلها، نسأل الله العافية والسلامة. فيقال انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلق به فتمثل له أمانته كيوم أعطيها فيراها فيعرفها، يعرف أن هذه أمانته. فتهوي الأمانة في جهنم، فيهوي هذا الرجل الذي مات شهيدا في إثرها إلى جهنم، يقول عبد الله بن مسعود، فيحملها على منكبيه فيصعد بها في النار، حتى إذا ظن أنه خارج خرج من النار ليعطي الأمانة لله، ويكون قد أدى ما عليه فينجو، حتى إذا ظن أنه خارج أي من النار زلت عن منكبيه أي وقعت عن منكبيه فهوت في جهنم، فيهوي هذا الشهيد في إثرها ليأتي بها من جهنم، ثم يصعد حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه فتهوي في جهنم فيهوي في إثرها. هكذا أبد الآبدين كما يقول عبد الله بن مسعود. تأمل في هذا العقاب العظيم الذي يعاقبه رجل شهيد في سبيل الله رب العالمين. هذا الرجل اؤتمن على مال أو على عرض أو على متاع، ثم ضيع هذه الأمانة فأكلها بغير حق أو وضعها في غير حق، فتؤتى أمانته يوم القيامة تمثل له كيوم أخذها من الناس تهوي في جهنم وهو يهوي وراءها، حتى إذا أمسكها وظفر بها ويصعد إلى أعلى جهنم، حتى إذا شعر أنه خارج من النار تهوي في جهنم فيهوي وراءها ويصعد فتهوي ويهوي وراءها. يقول ابن مسعود: أبد الآبدين، فاللهم سلم يا رب العالمين. يقول عبد الله بن مسعود بعد ذلك: فالصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة. عندما تزن للناس شيئاً فتزعم أنه كيلو سليم، ثم هو ينقص عن الكيلو 50 جراماً أو ينقص 30 جراماً وأنت تقصد هذا وتريده، فهذه أمانة ضيعتها وفرطت فيها. يقول عبد الله بن مسعود: فالصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة. وعدد أشياء كثيرة ثم قال: وأشد ذلك الودائع، أعظم الأمانات عند الله الوديعة التي دعها الناس عنده. فودائع الناس من أعظم وأشد الأمانات عند الله، فاحذر ثم احذر أن يدع الناس عندك شيئاً وأنت تضيعه وأنت تأكله بغير حق، فهذا من أعظم الإثم عند الله رب العالمين. أيتها المرأة، عرضك أمانة، تركه الزوج وديعة، وديعة استودعك إياها وهو غائب عنك، فاتق الله في أثمن وأغلى ودائع الرجال، فلا يعلم للرجل وديعة بعد دينه هي أثمن وأغلى من عرضه. هذا العرض وديعة عندك أيتها المرأة، فإياك أن تضيعيها، فتضيع الودائع من أعظم الأمانات التي تضيع. أيتها الفتاة، إن أباك عندما ينفق عليك ويدعك تذهبي هنا أو هناك قد ائتمنك أنك لا تخونيه ولا تفرطي في عرضه وشرفه، فاتق الله في عرض أباك ولا تفضحيه بين الناس، فإن هذه الأمانة من أشد الأمانات عند الله رب العالمين. أيتها الفتاة، أيتها المرأة، اتقين الله في أمانات الرجال، في أعراض الرجال، اتقين الله رب العالمين، فأنتن مسؤولات أمام الله عن تلك الودائع. فإن الأمانات من أشد وإن الودائع من أشد الأمانات عند الله رب العالمين. عباد الله، أوطانكم أمانة، فاتقوا الله في أوطانكم، حافظوا عليها واحرصوا على أمنها وسلامتها، واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الرزق عند الله، ولا ينال ما عند الله إلا بطاعته. فاتق الله في وطنه وأدِّ أمانته. وقد يقول لك قائل، أو تقول لك نفسك، أو يقول لك شيطانه: وهل اتقى الله فينا ولاة أمورنا حتى نتقي الله نحن فيهم؟ أجيبك بجواب رسول الله في حديث يحفظه جل المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. من خانك لا تقابل خيانته بالخيانة. فلو فرضنا أنك رأيت أمام عينك أو سمعت بأم أذنه خيانة فلا يدفعك هذا أن تخون، فإن الخائن إثمه على نفسه وجرمه بين يدي ربه، والله عز وجل يتولى حسابه. أما أنت فأدِّ الأمانة. وهذا الكلام هو نقوله لك في موضع تحب أن تسمعه وتفرح أن تسمعه. نقول لزوجتك إذا علمت فيك انحرافاً وانعواجاً وخيانةً لأمانتها، فعلمت فيك أن لك علاقاتٍ بنساء ربما اقتصرت على كلام، أو زاد الأمر وتعدى الكلام، أو وصل الأمر إلى ذروة الحرام، فربما يقول الشيطان لزوجته: خونيه كما خانك، واكذبي عليه كما كذب عليك. وهذا ربما يقع في نفوس كثير من الناس. فنقول للمرأة: اتق الله، ولا يدفعنك خيانة الزوج أن تخونيه، ولا يدفعنك كذب الزوج أن تكذبي عليه. نقول لابنته وقد رأتك بأم عينها تفعل الحرام، نقول لها: يا ابنتي لا تتخذي أباك أسوة في الحرام، ولا تتعلمي منه الخيانة ولا الغدر ولا السير على سبيل الهوى والشيطان. هذا هو نقوله لك مع ولاة الأمور. نقول لك: اتق الله فيهم، واتق الله في وطنه، ونحن معك نركب جميعا في مركب واحد. نعاني مما تعاني، أقسم بالله نعاني مما تعاني. ضربنا الغلاء ومسنا بحده وحديده، يعلم الله هذا، ولكن ماذا نصنع؟ نسمع ونطيع كما أمرنا رسول الله، وعند الله الفرج والمخرج. عباد الله، اتقوا الله رب العالمين، وأدوا ما وكل إليكم من الأمانات، فإنكم مسؤولون، والموت قريب يأتي بغتة. فهذا رجل صحيح أصبح ميتا، وهذا صحيح أمسى مريضا، وهذا يمشي أمسى قعيدا، وهذا يتكلم أمسى لا ينطق. عباد الله، ألا تعتبرون بشباب وسدتوهم بأيديكم في التراب عن صحة وقوة وعافية وسلامة؟ فالموت يبغى الناس وليس له إنذار ولا مقدمة، فاتقوا الله قبل أن يبغتكم هذا الباغت، فعندها يتمنى العبد أن يرجع إلى الدنيا وأن يؤدي ما عليه من أمانة. ولكن كيف الرجوع وقد قضى الله عز وجل قضاه، وفارقت الروح البدن، ولا عودة لها إلا يوم القيامة حين يعرض العباد على الله. فالله جل وعلا أسأل في هذه الساعة الطيبة المباركة من يوم الجمعة، وهي ساعة من ساعات الإجابة، فاللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا سامعاً كل نجوى، ويا كاشفاً كل بلوى، ويا عالم السر وأخفى، يا من أنت أرحم بنا من آبائنا وأرحم بنا من أمهاتنا، فاللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت على الهدى والحق أقدامنا. اللهم يا أرحم الراحمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم كن لنا طبيبا مداويا، كن لنا طبيبا مداويا، كن لنا طبيبا مداويا. اللهم إليك نشكو سقم أبداننا وضعف قواتنا، فاللهم يا أرحم الراحمين اشفنا شفاءً لا يغادر سقما، اشفنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مريضنا، اللهم اشف مريضنا، اللهم اشف مريضنا، اللهم ارحم امواتنا، وسدد ديوننا، وفرج همنا، ويسر عسيرنا، واغفر لنا زللنا وخطأنا، وجدنا وهزلنا، وجدنا وهزلنا، وخطأنا وعمدنا، وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم أصلح نساءنا، وأصلح بناتنا، وأصلح أبناءنا، وأصلح نفوسنا، وأصلح نفوسنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأصلح بلادنا، وأصلح أمتنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.